الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بين المهام والمقام بون شاسع، بين أن أعرف المهمة والمهام المنوطة بي أن أنفذها، وبين المقام الذي يجب أن أفعل فيه ومراعاة هذا المقام لتفعيل تلك المهام مسافة شاسعة. أنا أريد أن تعيروني مسامع قلوبكم لحظات، ولن أطيل عليكم إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، يدخل علينا شهر ذي الحجة كواحد من الشهور الحرم. العرب كانت تقدر وتقدس، وشهور الحرم لها اعتبارات كبيرة عندهم، حتى إن القصة التي تحفظونها وربما سمعتموها مني عن ضبة ابن إد الذي قتل ابنه سعيد، حتى أنتم تعلمون القصة، قال له ولدان سعد وسعيد، ندت الإبل، يعني الإبل خرجت وظلت في البيداء في الصحراء، فخرج سعد في اتجاه وسعيد في اتجاه، سعد لاقى الإبل فأعادها إلى الحظيرة مرة أخرى، سعيد خرج عليه الحارث ابن أبي الصاحب، المهم يعني رجل جاهلي، كان كل هذا في الجاهلية قبل الإسلام، فأراد أن يأخذ البرد الذي عليه برد، وجد عليه عباءة جميلة، ثوبان جميلان، فقال أعطني إياهما، فأبى سعيد لأنه ابن ضبة زعيم القبيلة، يعني مش أي إنسان، فأبى عليه، فقام الحارث فقتله وأخذ استلب منه الثوبين وسيفه. كان ضب بن إد كبر في السن، وكان هذان الولدان اعتبرا من أفضل أولاده، كان يخرج بالليل فيرى شبحا يقول أسعد أم سعيد، الرجل كادت أن تحدث له لوثة، فنصحه مستشاروه أن يذهب للحج، وكان الحج يقام قبل يعني منذ أن نادى وأذن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. ذهب إلى الحج، وبينما هو يطوف إذا به يرى الحارث وهو لا يعرفه قاتل ولده، يلبس برد ولده نفس ومعه سيفه. قال من أين أتيت بهذا البرد؟ قال له ولد غر أو شاب يعني مغرور يعني منعني أن أأخذه منه فقتلته وأخذت ثوبي وسيفه. قال وهذا السيف صارم بتار؟ أنا أراه كذلك، هكذا يقول الضبة. قال له نعم. قال أرني إياه. وإحنا العرب عندنا مش شوية غرور، إحنا تركيبة غرور، يعني هو يرى في سيفه أنه مش سيفه، هو حرامي ولص وقاتل، لكن يرى أن سيفه متميز ومش سيفه، فهزه ضبة عند الحجر الأسود وقطع رقبة الحارث. قالوا يا ضبة، أفي البيت الحرام وفي الشهر الحرام وفي البلد الحرام؟ يعني تتعدد كل الحدود، هذا في الجاهلية. قال سبق السيف العدل، العدل يعني اللوم، يعني خلاص المسألة سبق الفعل الملامة، لا مكان للملام. فالعربي تعجب، العرب تعجبت من زعيم القبيلة الذي انتهك حرمة الشهر الحرام. ونحن كمسلمين مسلمين الشهور الحرم لها مكانتها، وما زال يقتل بعضنا بعضا، يكبر القاتل وينطق بالشهادتين، ويكبر المقتول وينطق بالشهادتين، وكل يدعي وصلا بليلة. نسأل الله أن يعيذ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. مراعاة المقام، وأنا أتريض في بساتين كتاب الله عز وجل، ويظهر جهلي أمام الوقوف أمام عظمة الكلمات وعظمة هذا الكتاب، وجدت بابا إعجازيا عجيبا، وهو مراعاة المقام. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمي الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. هكذا تتحدث سورة الحج عن صفات الذين توجل قلوبهم. لما تتلى عليهم آيات الله تهتز القلوب، ثم قال والمقيمي الصلاة. هذه سورة الحج. إذا ذهبت لسورة النساء وهو يتحدث القرآن عن بعض من أهل الكتاب والمقيمين الصلاة، سورة النساء المقيمين فيها نون، سورة الحج والمقيمي الصلاة النون محذوفة، يقف الإنسان مبهوتا متعجبا جاهلا أمام كتاب الله عز وجل. ولأن الآية في سورة الحج، والحج هي فريضة تقتضي السفر، تقتضي الانتقال، ولها مناسكها الخاصة. حتى الذين هم من البقاع المقدسة الطاهرة اللي من أهل مكة، إذا ذهبوا للحج قصروا الصلاة وجمعوا في منى، فالنون متوافقة مع القصر والجمع، كما تحذف من الرباعية ركعتان تحذف من المقيمين النون. فسبحان الله، مراعاة المقام. بلقيس ملكة سبأ ماذا قالت في نهاية القصة؟ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ترى شيخ بني أنبياء بني إسرائيل سيدنا موسى، وهو من هو من أولي العزم، حتى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بالصبر، ما كان يتمثل بصبر أيوب، لا، كان يقول لقد أوذي أخي موسى أكثر من هذا فصبر، كان قدوته في الصبر كليم الله موسى. فرعونية طاغية، قارونية كانزة، بنو إسرائيل الشعب صلب رقبة، سبحان الله العظيم الأفاقين من حوله، فكان مثال الصبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوذي أخي موسى أكثر من سيدنا موسى. لما قتل القبطي استغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدو، فوكزه موسى فقضى عليه، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. سيدنا موسى طلب المغفرة. بلقيس نفس اللفظ، قالت رب إني ظلمت نفسي، لكن لم تقل فاغفر لي، إنما قال رب العباد على لسانها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ما مراعاة المقام هنا؟ مراعاة المقام أن بلقيس لم تكن مؤمنة أصلا، فلما دخلت الإسلام وأعلنت فالإسلام يجب ما قبله، فلا داعي للمغفرة، فقد محيت ذنوبها. مراعاة المقام، سبحان الله، مراعاة المقام. هذه قضايا يعني يقف الإنسان مبهورا مبهوتا أمام كتاب الله عز وجل. يعني يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. في المعارج تتعجب أنت أيضا، تقول سبحان الله، المجرم يوم القيامة الذي أسرف على نفسه وسيئاته لا حصل وهيدخل النار، يتمنى أن يعطي فدية. من يقدم؟ ولده وابنته بنيه، صاحبته زوجته، وأخيه أخوه سبحان الله، وفصيلته قبيلته عشيرته، ومن في الأرض جميعا. لو كانوا 10 مليار 10 مليارات يقول يا رب خذ 10 مليارات دخلهم النار وأنا أنجو. إذن ولده زوجته إخوته قبيلته الأرض من في الأرض جميعا. أين والداه؟ سقطت؟ لا، مراعاة المقام. مقام الوالدين كبير حتى عند المجرم، فلا يقدمهما فدية للنار. يا الله، لما تجد ولد عاق او انت نسأل الله أن يعافينا وإياك من العقوق أن تكون عاقا. هذا خلل في التركيبة الإنسانية. يعني المجرم نفسه اللي راح النار لا يتمنى أن يفتدي نفسه من العذاب بأبيه وأمه، لا، وإنما المقام يقتضي هكذا. انظر أيضا إلى أن أحيانا الشيطان يصيبك أو يصيبني بغفلة، قد تكون غفلة الشيطان هذه في مصلحتك. يعني الشيطان ينسيك أمر من مقتضيات المقام والإعجاز القرآني أن تكون هذه الغفلة في مصلحتك. كيف؟ الصديق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنا أكلم أهل علم، أنا أتكلم لا أستطيع أن أقول مثل هذه الخطب في أي مكان، لا، أنا أخاطب علماء فضلاء، ولكني يعني قد أكون أطولكم لسانا، أنها تقتضي المقام أن مسؤولية الدعوة هكذا، لكن أنا لا أقول لمتعلمين، لما أقول لأهل علم يفهمون هذا الكلام. سيدنا يوسف في السجن قص عليه زميلاه الرؤية، كل واحد قص الرؤية، يعني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، والثاني أراني أعصر خمرة. فالمهم أول الرؤية، وجاء للذي ظن أنه ناجم منهما قال له اذكرني عند ربك لما تخرج من السجن ويصدر لك قرار العفو، تروح عند الملك وتعود كبيرا للسقاه مرة أخرى، وأنت تصب للملك هكذا، يعني قل له إن إنسانا مظلوما يقبع في غياهب السجون وفي ظلمة الزنزانة، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر رب، على قول المفسرين بعضهم أن الشيطان أنسى هذا الرجل ذكر قضية يوسف أمام الملك، أو بعض الآخر يقول أن الشيطان أنسى يوسف الله للحظة، ولكن يعني الأنبياء فيهم العصمة. يعني المهم نذهب إلى أن الشيطان أنسى هذا الرجل ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. لو يعلم الشيطان أن يوسف لو لبث هذه السنوات في السجن ليخرج من المعتقل إلى الملك دفعة واحدة دون المرور بأي اختبارات أو مراجعات، سبحان الله، لذكر هذا الرجل فخرج. لأن يوسف لو خرج في التبو واللحظة في اليوم الثاني أو الثالث لن يصل إلى كرسي الوزارة ولا عرش الاقتصاد ولا جعلني على خزائن الأرض، إنما أنساه الشيطان حتى يرى الملك بعد سنوات الرؤيا فيخرج محتاجون إليه أو محتاجين إليه فيتبوأ الملك مرة واحدة، وهذه من ثمرات غفلة الشيطان مراعاة المقام. ولذلك سيدنا يوسف لما من أو عدد على نفسي ولأبيه منن الله عليه قال وأخرجني من السجن، لم يقل من الجوب، أراد أن لا يخرج إخوتي في المسألة الأولى، البعد الرابع أو الخامس في المسألة، لأنه خرج من الجب إلى العبودية، شروه بثمن بخس، ولكن لما خرج من السجن إلى الملك شتان ما بين الخروج من مصيبة إلى مصيبة أخرى، يعني من الجب، من سجن الجب لسجن العبودية. لكن لما ذكر المنن الإلهية قال أخرجني من السجن، لماذا؟ لأن منا أكبر، لأنه تحرر وصار حرا. هذه مراعاة المقام. أحبتي في الله، هل وصلت الفكرة أننا لا نراعي المقام وننسى المهام؟ المسلمين هذه الأيام بما هم مشغولين؟ هل يجوز يا شيخ أنا أريد أن أضحي إن شاء الله أن أخذ من لحيتي أو أن أحلق أو أن أقلم أظافري؟ أخي إخواننا في العراق تقلم رؤوسهم، وإخواننا في سوريا تقلم أعناقهم، وإخواننا هنا وهناك مضطهدين في كل مكان يضحى بهم، ونحن ما زلنا لا نبرح مكاننا ونمسك في بعض من آراء الفقهاء. يرى المالكية من باب أمانة العلم، المالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة، أنه يستحب، انظر لهذا التعبير، الأصوليون يقولون فيه حلال، فيه سنة مؤكدة، فيه سنة مخففة، سبحان الله، فيه مسنون، فيه مستحب، سبحان الله، فيه خلاف الأولى. وبعدين طبعا تعرفون في مكروه كراهة تنزيهية، وفي كراهة تحريمية، وفي حرام، هذه الدرجات. يستحب لمن يريد أن يضحي ألا يأخذ لا من لحيتي ولا من رأسي ولا يقلم أظافري، يستحب. ويكرهه الإمام أحمد. أبو حنيفة يقول لا أرى لا استحباب ولا كراهية، لأن يختلف تماما المحرم بالحج غير الذي يضحي وهو في أرضه. يعني إحنا إذا لم نذهب إلى الحج في معاشرة وفي سبحان الله لباس المخيط والمحيط، أما الحج يختلف تماما، الحج له ظروف خاصة لا يراها أبو حنيفة. فأنت بين أمرين، إن أردت أن تأخذ برأي المالكية والشافعية وبعض الحنابلة خير وبركة، إن أردت أن لا تجبر الناس على بند واحد فإن الأمر فيه سعة والأمر فيه يعني أحوط عند البعض وأيسر عند البعض. إن أخذنا جميعا بالأحوط تحول الدين إلى مجموعة من الأحوطيات، وإن أخذنا بالأيسر ما قلنا أبدا أو ما قال التاريخ ولا قال الفقهاء إن تيسير ابن عباس أضر بالفقه ولا شدة ابن عمر أضرت بالفقه، إنما اتسع الفقه الإسلامي لهذا ولذاك. لما نزل القرآن قال للصحابة اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم في بداية المرحلة على قدر ما تستطيع. لما قوي إيمانهم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تدرج في التربية، تدرج في التشريع، مراعاة المقام. أسأل الله سبحانه أن يفهمنا مهامنا وأن يفهمنا المقام الذي يكون فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ذهب الكليم مع فتاه وأعلن بداية الرحلة إلى رحلة العلم، إما أن يلتقي بهذا العبد الصالح أو أمضي حقبا، يعني أسير أجيالا أو أعمارا أو حقبا من الزمن عشرات السنين حتى ألقى الرجل الذي أتعلم منه. والعلم يؤتى إليه، يعني ابن عباس يقول ذللت طالبا فعززت مطلوبا، كان يبلغ أن الحديث عند فلان في البادية، فيذهب ابن عباس فيصل إلى البادية في جنح الليل فينتظر على عتبة دار الذي عنده الحديث، وهو ابن عباس ينتظر حتى يخرج هذا الرجل لصلاة الصبح. يجده هذا ابن عباس، قل نعم، ما الذي جاء بك؟ يقول له بلغني أن عندك حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أسمعه منك. يقول يا ابن عباس أرسل إلي وأنا أتيك مشيا على الرأس لا مشيا على الأقدام. يقول إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد. المهم هذا هو المقام وهذه المهام. المهم أن سبحان الله العظيم سيدنا موسى أعلن لفتاه يوشع أننا سوف أمضي حقبة، وأعلموا أن لما الحوت الذي معنا السمكة المملحة التي معنا تدب فيها الحياة أعلمني. المهم دبت الحياة في السمكة أو في الحوت فاتخذ سبيله في البحر. لما كان في الأول قالت الآيات اتخذ سبيله في البحر سربا، لما يوشع بلغ موسى أنه لم يأخذ في باله وإنما الشيطان أنساه قال اتخذ سبيله في البحر عجبا. تتعجب أنت من المقام الكلمات، يعني الأول سربا والثاني عجبا، مع أن الفعل واحد أن السمكة عادت إلى المياه مرة أخرى. الذي يتكلم سربا هو القادر والقاهر والخالق سبحانه وتعالى، فليس في الأمر عجب أن يحيي الموتى، لأنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحيي الموات سبحان الله العظيم. يعني السمكة الميتة صارت حية فسربا، ليس هناك عجب على فضل الله ولا قدرة الله. أما المخلوق لما تحدث قال اتخذ سبيله في البحر عجبا، لأنه يتعجب أن إيه؟ أن تدب الحياة في الموات سبحان الله العظيم. هذا المقام. المهم لو لم ينسي الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره لظل يسيران إلى ما لا نهاية ولا يجد الخضر. فأنت لا تحزن إن صنع لك مثل هذا الأمر، فاعلم أن الله يريد بك خيرا. أحبتي في الله، الأيام التي نحياها أيام طيبة لا شك، وأيام مريرة لأننا نشعر بمرارة إخواننا المضطهدين في كل مكان والمقتلين في كل مكان، وهذه الشرور التي يعني تفرق الأمة وتشتت شملها من فعلنا نحن. يعني نحن قصرنا في عرض البضاعة التي عندنا، بضاعتنا ثمينة، لكن مروج البضاعة فاشل، المروجين للبضاعة الإسلامية فاشلون. 1763 معركة كبرى في على مر الآلاف السنين الماضية، منها 93% من هذه الحروب على أسس غير دينية، و7% على أسس دينية لسنا فيها طرفا، ولكن يشار إلينا أننا سبب الوباء في العالم كله. لماذا؟ لأن المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. وأنت مطالب بأمرين، أنت عندك نوعين من الحب، حب عاطفي وحب عقلي. كما نقول دائما، أنت تحب ولدك حتى وإن كان فاشلا، تحبه. ابنك فاشل في الدراسة تحبه، يعني لا يسمع تحبه، ابن غريزة. لكن تحب ابن عدوك المتفوق، تحبه حبا عقليا. ولذلك الله لا يحاسبنا على الحب العاطفي، يحاسبنا على الحب العقلي. الرسول أمر عمر وقال حتى أكون أحب إليه من ولده وإلى آخره، ومن نفسه التي بين جنبيه. فعمر تدارك، ظن أن المسألة عاطفية. لا يا عمر، الرسول يأمرك أن تحبه حبا عقليا، لكن حب العاطفة حب الغريزة. سبحان الله، الحب والكره شيء في القلب. نفرض أن أب لا يعني يقسم بين أبنائه بالسوية، ولد يكره أباه، لكن هذا الكره إن لم يتحول إلى مشاعر جسدية ولغة جسد فلا ضير. يعني لا يقطب جبينه، لا يقول له لفظا كذا، لا يشيح له بيده، يطيعه حتى وهو كاره. سبحان الله. وذلك قال ربنا لحبيبي صلى الله عليه وسلم ولنا، فلا وربك لا يؤمنون، يعني ليسوا بمؤمنين، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الرسول عندما يقول لامرأة غير محجبة، أنت لا تتبعيني في شيء لأن الله أمرك بالحجاب، فلا وربك إن لبست المرأة الحجاب وهي متضررة أيضا ليست مؤمنة. ارتحت؟ يعني المرأة التي تلبس حجابها مرغمة لا قانعة، قال ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت. طبيب الأهبل بتاع الحساسية والجلدية يقول للمرأة المحجبة شعرك يتساقط من عشان الحجاب. انت عايز تبص يا نصاب المسألة، هذا طبيب غير أمين. الله يأمر بالحجاب عشان يتساقط الشعر؟ والله أبدا. طب جدتك لما كانت تحجب حتى في بيتها، حتى كانت تقول الجدة والله لو خلعت خماري في البيت يصيبني صداع، سمعت هذا من جدتك أم لم تسمع؟ سبحان الله. هل اشتكت الجدة وكان شعرها طويلا من غير مستحضرات تجميل؟ هل لأنها رضيت بما أمر الله سبحانه وتعالى. يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحبتي في الله، هل وصلت رسالة المهام والمقام؟ إذا فهمناها بدأنا خطوة جديدة في أول ذي الحجة إن شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم من فرق كلمة المسلمين ففرق شمله يا رب العالمين، ومن جمع كلمة المسلمين فأعنه ووفقه يا رب العالمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وفقنا لما تحب وترضى. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. ربنا لنا أولادنا على الكتاب والسنة، واجعلهم لنا بررة كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة لأجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر

ومهاد ممهد لك فيه بذنوب عملت او حسنات. تتروح سبحان الله. ولذلك انت لازم تعد نفسك اعداد للخلق. الاسباغ الوضوء واستشعر الله يرضى عنك في سر الوضوء بداية الخشوع بعد النية انا اغسل ايدي. يبقى ان شاء الله مع نظافة اليدين باذن الله لن اكتب كلمة سيئة ولا كلمة تدخل الحزن على الناس ولا اوذي بها مسلما ولا اخذ بها رشوة ولا اخذ بها حراما ولا سبحان الله العظيم استخدم اليد الا في اعطاء الخير. يبقى هذا غسل اليدين ده الغسل الحقيقي. شيبان الراعي قاعد جنب صديقه احمد بن حنبل. شيبان الراعي كان احمد بن حنبل بالنسبة له يعتبر ميسر. ليك انت تتخيل شيبان كان شكله ايه؟ ها خلي بقى يعني احمد بن حنبل يعتبر له ايه من الميسرين. فراجل جه يسأل العالمين الجليلين قاعدين بس شيبان لم يشتهر عنه مذهب وانما كان رجلا يعني شديدا على نفسه واحد شديد. فقال يا امام ما حكم من سهى عن السجدة الثانية؟ واحد سجد سجدة واحدة وراح جاء. فقال له اجب يا احمد. شيبان الراعي كان احمد يجله قال اجيب وانت موجود؟ يعني معقول يعني العين تعلو عن الحجب؟ اسأل كده بين 20 واحد كده سؤال يا شيخ يقول لك تعال تعال انت عايز ايه؟ حلاش تقلها الله يا ابن الوان. احمد تنحى عن الفتية واعطى الراية لمن والميكروفون لمن؟ لشيبان. قال اجب يا شيبان. فتبسم شيبان قال عندكم ام عندنا؟ الله الله الله الله الله الله. هو في عنديات من زمان؟ قال له ما عندكم وما عندنا. دائما احنا متربيين مع بعض وطريقة واحدة كتاب وسنة اهل سلف صالح فيه. قال اما عندكم فيجبروا بسجدتي السهو. خلاص سجود الايه؟ السهو. قالوا طب ده عندنا احنا في الفقه. طب عندكم انت؟ قال هذا قلب ساه عن ربه صلاته غير مقبولة. ده بيستعبط استعبط ده. قال طب ما زكاة 40 شاه؟ احمد تنحى قال اجب يا شيبان. قال له عندكم ام عندنا؟ قال له يا عم جاوب اللي يطلع من ذمتك سبحان الله. قال له عندكم 40 شاه فيها شاه لان دايما الزكاة جزء من ايه؟ من 40. كل 40 جزء عليه زكاة جزء. عندك 40,000 فيهم 1000 عندك 40 المهم يعني ف40 فيهم 1000 خلاص سبحان الله فيهم واحد. طب وعندكم؟ قال هي من الله كلها وكلها لله. يا عم ده مال الله سبحانه وتعالى يا عم ده كلها لله سبحانه. فمش معنى كده ان نمشي الناس على مذهب شيبان لكن لا لكن شيبان ده بيرتقي. ده هم درجات عند الله هم درجات عند الله. ابن عطاء السكندري صاحب الحكم المشهورة بيصلي خلف شيخه ابو الحسن الشد. ابو الحسن بيصلي صلاة الصبح ويقرأ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ابن عطاء يقول أنا مصلي مأموم الخطر ببالي خطر بباله كده للحظة يعني يهب لمن يشاء إناثا يعني ربنا من كرمه يعطي لمن يشاء حسنات ويهب لمن يشاء الذكور يعطي من يشاء أعمال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعطي حسنات وأعمال ويجعل من يشاء عقيمة لا أعمال ولا حسنات. خطر بباله. فبعد أن انتهت الصلاة والتفت أبو الحسن قال يا ابن عطاء ما أجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاة. يبقى ده خاشع ولا زي حضرتك ولا زي مش ممكن مش ممكن. احنا بنستعبط بينه سبحان الله يا رجل سبحان. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث في لحيته في الصلاة ده فيه واحد بيضبط الساعة وبعدين طلع الموبايل وخايف يقول انا في الصلاة انا في الصلاة لا اله الا الله ابن الحلال سبحان الله. اتق الله يا رجل. ويفضل يهدل في نفسه يا عمي الله. قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه. ابن عمر الله يرضى عليه يقول يركع عند الحرم يركع يحط على ظهره الحمام. ليه الحمام لف لفة ليه ايه حاجة ثابتة

صعبة دي. قال عد إلى البيت وتخيل أنك تقرأ القرآن علي. خلين أنا في تخيلك، أنا قاعد قدامك كده أحمد بن حنبل كده، وبعدين إيه أنت سبحان الله العظيم بتقرأ. ولما جاء في الفجر قال له كم قرأت؟ قال له 15 جزءا. بدأ إيه يتمهل ويغن ويمد ويضغم لأن الإمام أحمد قاعد، تخيل يعني كده. قال له طيب أنا عايز اليوم كأنك جالس بين يدي رسول الله تقرأ. رجع قال له ما خرجت من أول صفحة في البقرة. ليه؟ لأن أبو موسى الله يرضى عليه لما كان صوته جميل جاء الرسول راح قاعد وراه ويسمع أبو موسى مش واخد باله أن الإيه؟ أن الرسول قاعد. فصلى الله عليه وسلم فقال يا أبا موسى بعد ما خلص الصلاة، يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الله أنت صوتك جميل في القراءة، هل وكنت تسمعني يا رسول؟ قال من أول الصلاة. قال والله لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. يا الله كنت أجدت في الإيه؟ أجدت في القراءة سبحان الله العظيم على مهلي ونقرأ وسبحان الله العظيم لا إله إلا الله. اللهم علمنا هذه القراءة يا رب وفهمنا واجعلنا نتدبر في كتاب الله عز وجل. وأنا فتحت لك اليوم صفحة جديدة أو مفتاح، يعني أكيد أنت عارفه بس يعني أذكرك به، مفتاح مسألة المقام، اهتمام القرآن بالمقام المسألة. يعني سبحان الله العظيم، يعني مثال يعني من ضمن إراعاة المقام من باب الشيء يذكر، يعني سيدنا زكريا القصة واحدة في آل عمران وفي مريم. يا رب أنا عندي 90 سنة وزوجتي عندها 86 سنة وهي عاقر أصلا ما أنجبت من قبل. يعني الواحدة لما بتبقى في العشرينات والثلاثينات في إيه علامات للحمل، صح ولا لا؟ يعني تعرف أنها حامل من غير ما تروح للطبيب، ما جدتي وجدتك كانوا بيعرفوا إزاي؟ يقول لك متابعة شهرية وأسبوعية ويطلع الولد. المهم علينا، المهم خلينا في الإيه في سيدنا زكريا. قال رب اجعل لي آية. يا رب لا عندنا طبيبة أمراض نساء ولا عندنا مستشفى، أنا عايز بس إيه زوجتي اللي ما حملتش قبل كده وعندها 86 سنة. سبحان الله، طب تعرف منين انها حامل؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. ده في مريم 3 ليال، يعني ايه؟ يعني صوتك يتحبس 3 ليالي. فقال عمران نفس القصة، قال رب اجعل لي آية. نفس القصة، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. يعني تكلمهم بالإيه؟ بالإشارة بتاع الصم والبكم، ما فيش إيه صوت. يقال في كتب التفسير أن زوج سيدنا زكريا من فرحتها كانت كل يوم تصحي زكريا يقول لها نعم، تقول لسه. ما العلامة إيه؟ ها؟ أنا أصلا أنت العلامة دي عندك على طول، أنت بترد؟ ما بتردش أنت، لكن سيدنا زكريا ده نبي يرد على زوجته يعني. المهم انا بس بهديك الله يرضى عليك. المهم يعني سبحان الله بذكرك يعني ان لك لسان، لسان صدق ان شاء الله، لسان صدق ان شاء الله. فالمهم ليه هنا 3 ليالي وهنا 3 ايام؟ الناس تظن ان اليوم 24 ساعة. لا، اليوم في اللغة هو النهار. اليوم في اللغة من ساعة الفجر لغاية الايه غروب الشمس. يقول صام نهاره وقام ليلة. صام ايه؟ يومه وقام ليلة. صام يوم يعني ايه؟ النهار. فسبحان الله العظيم في الـ في الـ في, الـ في حتى في القرآن الليل سابق. الليل ايه؟ سابق. يعني لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق الايه؟ النهار. المهم كلهم في فرق يسبحون. مريم مكية ولا مدنية؟ في الصور ها؟ بدأت تنام وتصلي على النبي. مكية خلاص. طيب من الورع قال الله أعلم، ما شاء الله الحمد لله قبل أن أموت سمعت عربي مسلم يقول الله أعلم، جزاك الله خير بارك الله فيك حققت لي أمنية. المهم سبحان الله فيش عربي يقول إذا الله أعلم يعني إيه ولا نرعت فين. المهم يعني فهو يقول كده. فمريم مكية، ما هو المكي؟ الذي نزل القرآن الذي نزل قبل الهجرة ولو لم يكن في مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو لم يكن في الإيه في المدينة. المهم دي سورة مكية. سورة آل عمران سورة إيه؟ مدنية. مين اللي سابق لمين؟ من يسبق من؟ المكي يسبق الإيه؟ المدني. والليل يسبق من؟ النهار. فالليل 3 ليالي يبقى في المكية مريم، والنهار اللي هو اليوم يبقى في آل عمران المدينة مراعاة للمقام. يبقى انت لا تقرأ القرآن، اذا قرأت القرآن بهذا يبقى القرآن امامك لوحة تجد العجب، واقف امام القرآن مذهولا لما في كتاب الله عز وجل من من من من من, من, من سبحان الله. يعني الله يرضى عن الامام الزمخشري، اذكر رحمة الله على علمائنا الكبار، مريت على شيخنا الشيخ الشعراوي وابلغه بوفاة اخوه وصديقه وحبيبه وحبيبنا الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، فقالوا العلماء قالوا روح بلغه، هذا امر صعب، كنت لسه من كم يوم بلغه بوفاة الشيخ جاد الحق ووفاة سبحان الله. اخواننا كل ما يشوفني يقول الرجل جاب خبر مش ولا بد فيه. رحت، فاحنا رايحين العزاء رأيت الرجل مهموما حزين على اخيه، الا ليس الرزية فقد دار ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير. فحبيت اخرجه من الحالة، قلت له فضيلة الشيخ نعم، قلت الامام الزمخشري يتكلم عن الذين يحملون العرش، فانتبه سبحان الله، يعني في هذا السن في هذا المكان في هذا العلم يسمع لواحد جاهل زيي سبحان الله يقول له معلومة. انا مش اقول له معلومة، اذكره بشيء بس عايز ايه اخرجه من الوضع اللي هو فيه. الامام الزمخشري يتكلم عن الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ها ويؤمنون به. قال ماذا قال؟ انا متأكد انه عارف اللي قاله بس يعني عايز ايه يعني عشان اكمل المعلومة، يعني من باب ايه يعني كبر تلميذه. هذه تربية، هذه تربية سبحان الله. من ماذا قال؟ قال الامام هذا دليل على ان حملة العرش، ان الايمان يكون بغيب ولا بشهادة؟ ها الايمان بايه؟ بغيب. يعني هل انا اؤمن انكم موجودين امامي؟ لا، لكن اؤمن ان الله حق وان الجنة حق، وان لان كل دي ايه غيبيات تسمى بالايه في علم التوحيد وعلم العقيدة السمعيات، العرش الكرسي القلم اللوح صح، كل دي ايه غيب، ولكن ايه نسمع عنها ونؤمن بها، السمعيات في كتب العقيدة. المهم يؤمنون به، يقول الامام يؤمنون به دليل على ان حملة العرش ما رأوا رب العباد عز وجل. الشيخ عمل كده ده. قال لو لم يقل في العلم الا هذه لكفته. شوف الله، شوف التقدير، لو لم يقل في العلم الا هذه راس كفى سبحان الله العظيم. اما الاخرين عند التلاميذ اللي على قدرها يقول لك هذا عندنا غير جائز، رحمة الله على الشيخ يقول ايه، يقول يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن انتم حتى يكون لكم عنده، انت مين انت سبحان الله. اقامة اعدادية، اقامة مكانية، انت خلاص واقف هنا لكن انت قلبك في الكعبة، انت واقف هنا لكن فاينما تولوا ها فثم وجه الله صحيح، ولكن ايه فلنولينك ايه قبلات ترضاها سبحان الله. ومذكورة القبلة خمس مرات سبحان الله العظيم بعدد الصلاة. إقامة مكان، أنت في مكانك آه لكن قلبك في الكعبة، خلاص قلبك عند الكعبة. وبعدين إقامة زمانية، الصلاة لوقتها. كان الصحابي والتابعون والسلف الصالح اشتغل حداد فلاح يرفع المطرقة فيسمع الأذان، يرمي المطرقة يرمي الفأس، ولا بورك في طرقة سمع صاحبها آذان الله ثم لم يجب، ينادي مناد من تحت العرش، هكذا يقول العلماء عندما يؤذن المؤذن، يا معشر المسلمين قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة. آخر كلمة ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة الصلاة، العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العلاقة اللي بيننا وبين باقي، بس اول ما يضيع من عرى الاسلام يضيع الحكم، ثم يضيع الخشوع من الصلاة، ثم تضيع الصلاة، لان الصلاة ليس لابن ادم من صلاته الا ايه ما واعمل. انت ركزت في ركعة والظهر اربع ركعات، يبقى انت ما الذي قبل منك؟ كم في المية كم بالمية؟ 25%. سبحان الله. إذا أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض، ترتفع إلى السماء تدعو لصاحبها اللهم احفظه كما حفظني. إذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق ثم القديم ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني، لأنها أمانة. أمانة، الصلاة أمانة والزكاة أمانة والأعضاء أمانة والدين أمانة والكلمة أمانة والنظرة أمانة والعلاقات بين الناس وبعضها، كل هذه أمانات سبحان الله. ففي إقامة مكانية، في إقامة زمنية، المراعاة الإيه في وقتها. يقول لك يا شيخ ما هو العشاء ممدودة لغاية الفجر، طب وانت تستنى ليه لغاية الفجر؟ طب لو مت الوتر ممدود لغاية الفجر، أنا معك صلي الوتر آخر وقت ليه؟ تحب تنام متوضئ صلي توضأ وصلي الشفع الوتر ونام على وضوء جميل، لكن العشاء صلي أخي في وقته سبحان الله. تحترقون تحترقون، يعني تعملوا ذنوب توجب الإحراق. فإن صليتم صلاة الظهر أطفأتموها ثم تحترقون تحترقون، فإن صليتم صلاة العصر أطفأتموها ثم تحترقون تحترقون، فإن صليتم صلاة المغرب أطفأتموها ثم تحترقون تحترقون، فإن صليتم صلاة العشاء أطفأتموها، فإذا نمتم نمتم وليس عليكم خطيئة. ده إيه القضية؟ مش في الصلاة بمعاييرها البغي والمنكر وتعدي الحدود وظلم الناس وإدخال النكد، كل هذه ضميمة للصلاة، ضميمة للصلاة. طيب في إيجاز بسيط كيف أخشع في الصلاة؟ في الأول أراعي يعني إيه صلاة، صلتي ما بيني وبين الله. طيب اللي في جيبك ده الهاتف ده المحمول، إذا جلست مكثت يومين ولم توصله بالإيه بمصدر الكهرباء يحصل إيه؟ خلاص البطارية بتاعته إيه؟ تتسرب منها خلاص، ما يشتغل ولا ما يشتغلش. أهو أنت كده لازم تشحن نفسك سبحان الله. من فضل الله علينا ان المذاهب الاخرى يروح المعبد كل ايه مرة في الاسبوع، لان احنا من فضل الله كل كم ساعة كده ايه تعرض الايه القلوب على الله عز وجل وتعرض الاعمال وتعرض، وبعدين تدخل بيت الكريم وتقف بين يدي وانت في صلاة ما دمت سبحان الله، والملائكة تصلي عليك ما دمت لا اله الا الله، كل ده خير سبحان الله. فانت في الصلاة صلة، ثم لما اصلي استحضر امورا اربعة، خوف ورجاء، خوف من ان لا تقبل ورجاء في القبول. خلاص سبحان الله. تذكرون قصة اللي حب يعمل طرفة في درس ابن القيم الجوزية؟ قالوا يا امام، قالوا نعم، قالوا اقول لك حكاية، انت حافظ الحكاية بس اكررها. فقالوا ايه الحكاية؟ قالوا كان فيه مرة فأر أحب جملا، فأر حصل بينه بالجمل إيه عشق، يا أخوة حر، فلما تصاحبوا مع بعض الفأر خد إيه الجمل من إيه من خطامه كده، الجمل مطيع ولا غير مطيع؟ مطيع، بس بعد عنك إذا خزن وطر نسأل الله السلام. المهم فضل يعني إيه زي ما أخواننا الخليجيين بيقول لك بيتسولفوا مع بيحكوا حكايات مع بعض في السكة، لغاية ما جم أمام بيت الفأر. بيت الفارد عبارة عن ايه؟ ها؟ جحر كده في الايه؟ شق في الحيط يعني. انت لما تيجي ماشي انا وانت وتيجي قدام بيتي اقول لك ايه؟ ها؟ صح ولا لا؟ هو ما بيحصلش ولا ايه؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني لما فرضنا جاي انا مشيت انا وانت وجينا قدام الباب تعمل ايه؟ تقول لي مع السلامة؟ ماشي، قول لي طيب. وانا بضحك على الممر. المهم فالفارد كسف حذر له كسوفته ويقول اتفضل، طب البتاع الضخم ده يدخل ازاي هنا؟ الجمل فهم، قال ايها الفأر اما ان تحب على قدرك او ان تعد بيتا على قدر من تحب. واضحة دي؟ لما تحب حب على ايه؟ حب على جدك يا ابن الحلال، يعني حب ناموسة بعوضة صرصار ام 44 يعني، لكن جمل من راح ده جمل من راح تطلع فوق سبحان الله. فبكى ابن القيم، قال هم الناس دول بكين وخلاص، هو بكاء فرصة يعني؟ طب انا بحكي لك حكاية فار وجمل. قال هكذا في الصلاة ايها المسلم، اما ان تصلي صلاة على مقام الله عز وجل، واما ان تعبد الها على قدر صلاتك. قولا واحد والله ابن القيم زي ما يكون ايه قابل كل واحد فينا واعطاه كف يعني، ده لطمنا. قال له يا اخي تعبد